لي مثل عليك الحنان. تحت ابتسامك مختفي، تحت ابتسامك مختفي، تحت ابتسامك مختفي، تحت ابتسامك مختفي، والرضا مالي، الرضا مالي، الرضا مالي، الرضا مالي، عينيك أعطيكي. لو في يوم Thank you.